سلام يا مستجد النهاردة يا محمد الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا الله الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه الله عليهم جلالا ايدك من هذا الباب. نعم. يا سيدي ولكن الله يا مشرف الله الله الله يا حبيبي يا اخوي حبيبي يا شيخ محمد لو واحد النبي عليك أقول. أيوه أيوه. صلاة النبي عليك أقول. Mm-hmm. Thank you.